La ilaha illallah. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض أخرجت الأرض أثقالها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها. إذا يوم